بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب تفسير القرآن باب تفسير سورة التوبة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عفان بن مسلم وعبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم ببراءة مع أبي بكر ثم دعاه فقال: لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي، فدعا عليا فأعطاه إياه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث أنس بن مالك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ولا نزال في التفسير، قد وصلنا إلى تفسير التوبة، ويقال لها براءة لأن الله تبرأ من المشركين ورسوله، ولأن الله تاب على المهاجرين والأنصار فسميت التوبة، وكلا الاسمين تسميها جائز. يقول رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عفان بن مسلم وعبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سماك بن حرب قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث البراءة، يعني سورة التوبة، مع أبي بكر الصديق سنة 9 من الهجرة. الأمير هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أمير الحج أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فبعث معه سورة براءة، ولما مشى ألحقه بعلي بن أبي طالب، لكن الصحيح أنه لم يسلم براءة لأبي بكر ولم يعطيها إياه، إنما أبو بكر رضي الله تعالى عنه أمير الحج ومشى حتى وصل إلى منتصف الطريق، فسمع صوت القصوى ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام ليلا ترغي، ففزع، خاف إن الرسول لحق، خاف إن الرسول لحق، ففزع أبو بكر الصديق رضي الله عنه وخرج من الخيمة فزعا. ولما وصل إلى القصوى وإلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإلا خرج من الخيمة فزعا يظن أنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن القصوى ما يركبها إلا الرسول، ففزع من صوت القصوى لما رغت سمعها ترغي وينوخها علي في الأرض، فخرج من الخيمة رضي الله تعالى عنه فزعا يظن أن الرسول لحق. فلما وصل إلى الناقة وإلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يا علي، أنت أميرا أو مأمور؟ قال: بل مأمور، ولكني سأبلغ ما أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام في الحج في مكة ومنى، وأمرت أن أتعاون معك أنا وانت نبلغ الناس في منى إن شاء الله إذا انتهى الحج. هذا الذي حصل، وهذا الذي في البخاري ومسلم. الترمذي له رأيه ويجيب أحاديث لا بأس بها. يقول هنا أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: نعم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم براءة مع أبي بكر فقال: لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل. أحاديث أنس وأحاديث ابن عباس وأحاديث زيد بن ثابت وأحاديث ابن عمر غالبا ما تكون منقولة عن صحابي آخر، غالبا، لأن أنس صغير وابن عباس صغير وزيد بن ثابت صغير وابن عمر كان صغير إلى آخره. الشاهد ابن عمر كان أبو 14 ثم بلغ بعد 15 في غزوة الخندق. الشاهد أنه أكبر منهم كلهم. الشاهد أن غالب الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا ينقل عن الرسول شفهيا، ولا ينقل القضية وهو حاضر، وإنما ينقل عن غيره، ينقل الصحابة الصغار عن غيرهم من الصحابة الكبار، مثل أبي بن كعب، مثل جابر وغيره، ومثل زي أبو سعيد الخدري ينقلون، ابن عباس وغيره ينقلون، وأنس ينقلون عن الصحابة الكبار الذين حضروا الوقعات وحضروا أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام. والشاهد أن أنس بن مالك هنا يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث بسورة براءة مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى أبي، ولكنه أردفه بعلي بن أبي، يعني بعدما انتهى أبو بكر وصل منتصف الطريق أرسل علي رضي الله تعالى عنه معه ليبلغ الناس، قال إنه، أو أنه أخذ براءة منه وقال إنه لا يبلغ، يعني أوحي إليه أنه لا يبلغ إلا رجل مني فأعطاها علي. هذا كلام أنس بالمدينة. وأما الكلام الذي سيأتي أن علي رضي الله عنه لحقه في نفس الطريق وسمع أبو بكر رغاء الناقة وسيأتي. نعم، يقول أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب، ما يخلو كتاب الترمذي من الغرابة، كل أحاديث غريب غريب، لأن طريقه اتخذها رحمه الله. نعم، قال رحمه الله حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة عن مكسم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر وامره ان ينادي بهؤلاء الكلمات ثم اتبعه عليا وبينما ابو بكر في بعض الطريق اذ سمع رغاء ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم القصوى فخرج ابو بكر فزعا فظن انه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو علي فدفع اليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر عليا أن ينادي بهؤلاء الكلمات فانطلق فحج فقام علي أيام التشريك فنادى ذمة الله ورسوله بريئة من كل مشرك فسيروا في الأرض 14 ولا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا مؤمن وكان علي ينادي فإذا عير قام أبو بكر فنادى بها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سفيان بن حسين قال عن الحكم بن عتيبة الكندي قال حدثنا مقسم بن الحسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بهذه الكلمات مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم لما انتصف الطريق أبو بكر بعث عليا لأنه أنزل عليه أن لا يؤدي الرسالة إلا مثل إلا أهل بيتك، لا ينادي ولا يؤدي الرسالة التي أرسلت بها ولا يعاونك على هذا إلا واحد من أهل بيتك. فأرسل علي رضي الله تعالى على القصوى بسرعة وأوصل ووصل إلى أبي بكر ليلا، يقال إنه في مستورة ويقال بعدما تعدى مستورة ويقال بين بدر ورابغ. الشاهد أنه ليلا أناخ الناقة علي رضي الله عنه فرغت الناقة فسمع أبو بكر صوت الناقة فخرج من خيمته فزعا ظن أنه الرسول عليه الصلاة والسلام وأن القصوى لا يمكن أن يركبها إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. العظبة والقصوى وثلاث نوق للرسول يتعاقب عليهم عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن القصوى هي التي دائما ما يركب عليها وهي اللي حج عليها حجة الوداع رضي عليه الصلاة والسلام. الشاهد لما فزع خرج من الخيمة فزعا ظن أنه الرسول لحق به، فلما وصل إلى الناقة إلى علي رضي الله عنه قال أنت مأمور أن دفع عليه كتاب الرسول وأن الكلمات اللي معك أبا بكر ادفع إلى علي يؤدي عني، لأنه جاءه الوحي أنه لا يؤدي عنك إلا رجل من أهل بيتك. فصار أبو بكر يساعد علي في النداء في أيام منى، ويقول أبو هريرة كنتم من يبعثنا أبو بكر إلا علي أحيانا ينادي في قبائل العرب أن المدة التي عندها كانت مدة عند الرسول فهي إلى مدتك، وإلا فقد انقضى العهد والمواثيق اللي بينك وبين الرسول. نعم. قال فنادى علي رضي الله تعالى عنه ذمة الله وذمة رسوله بريئة من كل مشرك، المشركون بريئون ربنا ورسوله منكم من المشركين، ذمة الله وذمة رسوله بريئة من كل مشرك. فسيحوا في الأرض 4 أشهر، الأشهر الحرم الذي لا يقتل فيها أحد، سيحوا في الأرض هذه 4 أشهر آمنين، لكن بعد هذه الأشهر من وجد مشركا يأتي إلى مكة يقتل، ومن ليس له مدة يقتل، ومن كذا ومن كذا، واللي مدته قصيرة فإلى مدته، ومن ليس له عهد فلا عهد له عند الرسول عليه الصلاة والسلام. نبذ جميع العهود والمواثيق والمعاهدات نبذها إلى المشركين، ما فيه إلا السيف، أما تسلم وإلا السيف خلاص واحد من الاثنين، أنتم مشركون خلص فالمشرك الخالص، أما الإسلام وإلا السيف لا بد من واحد من الاثنين، أما أن تسلم وتدخل الإسلام ولك ما على المسلمين وعليك ما عليهم وإلا يقطع رأسك تقتل، لا بد من هذا. أما الكتابيين فلهم واحد من ثلاثة، أما أن يسلموا أو يؤدي الجزية أو يقتلوا واحد من الثلاثة، أما الإسلام أو أداء الجزية وهو صاغر أو القتل واحد من الثلاثة، أما الكافر الخالص فإنه اثنين فقط إسلام ولا قتل، لا بد من الإسلام ولا قتل. المشرك لا يمكن أن يبقى على وجه الأرض مشرك لا يمكن، ولو كان معه عهد للمسلمين ومعاهدة فنبذ العهود الرسول ونبذ المواثيق وقال الحرم 4 أشهر لا يقتل فيها أحد، لكن بعد 4 من وجد مشركا قتلنا. نعم. ولا يحجن بعد العام مشرك إلى بيت الله الحرام، هذا الكلام الأول عام أن الأرض لا يمكن يبقى فيها مشرك، لا يمكن أن يبقى على وجه الأرض مشرك. وأن وأما الحديث الآخر فلا يدخل المسجد الحرام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. كان العرب سابقا وأهل مكة عندهم فخر وخيلة ولا يطوف أحد إلا عريان إذا أخذ ما إذا وجد ثياب عند أهل مكة لأنها طاهرة ثيابهم، فاللي يجد ثياب أما يستأجر ولا يستعير ويلبس ثياب المكي ويطوف فيها، وإلا يطوف عريان إذا ما وجد ثياب أحد يعيره أو يؤجره يطوف عريان. حتى المرأة تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، تطوف بالبيت وتنشد الشعر اليوم يبدو بعضه أو كله فرجها، تنشد فرجها اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله وتطوف عريانا. هذا كله من سنن الجاهلية ألغاها الإسلام لا الحمد، لا يطوف البيت بعد اليوم عريان ولا يطوف البيت مشرك. بعد هذه السنة هذه سنة 9 من الهجرة لا بد أن لا يطوف بالبيت مشرك وإلا يقتل، ولا يطوف بالبيت عريان وإلا يقتل أيضا أو ينبذ. فالشاهد كل هذا توطئة لحجة الرسول عليه الصلاة والسلام سنة 19 حين حج عليه الصلاة سنة 19 حجة الوداع، صار الناس يطوفون متلبسين ومكتسين ولم يطوف مشرك، ما أتى ذلك السنة مشرك لأنه يقتل. لو جاء حاجا يريد الحج يقتل خلاص، ولو وجد أحد عريان قتل. فالشاهد أن هذه السنة محاها الإسلام ورفضها نهائيا، فلا يمكن أن يطوف البيت عريان ولا يحج بعد المشرك بعد هذه السنة مشرك، يعني سنة 9. فصفى الجو كله لأجل حجة الرسول، طئة لحجة الرسول عليه الصلاة والسلام سنة 9 سنة 10. ثم نادوا أيضا بالكلمة الثالثة لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل في رواية لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وفي رواية لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وكلاهما سواء، نفس مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر ولا يدخل الجنة إلا مؤمن، أو في رواية إلا نفس مؤمنة، كل واحد. يقول أبو عيسى الترمذي وكان علي ينادي فإذا أعيا وتعب قام أبو بكر ينادي معه، ومعهم ناس من الصحابة أرسلوا أبو هريرة وأرسلوا أبو سعيد وأرسلوا فلان وأرسلوا فلان ينادون في قبائل العرب كلها المخيمة في منى أيام من الثلاثة كلها ندى لا يطوف بعد هذا السنة عريان ولا يحج بعد هذا السنة مشرك. أما أن تسلم وتحج ولا تقتل، إن وجدت مشركا وتحج فأنت تقتل، ويعرف المشرك إذا حج فإنه يقتل إذا حج مشركا، والعريان انتهى، انتهت كل هذه المآسي وكل هذه الخزعبلات وكل هذه السنن الفاجرة من سنن قريش، انتهت هذه كلها، رفضها الإسلام رفضا باتا. حجة الوداع لم يطوف بيت عريان ولم يأتي مشرك، 10,000 أو أكثر أو يقولون 500,000 الذي حج حجة الوداع كلهم ينظرون إلى الرسول ويقتدون به، وقال خذوا عني فلعلي لا ألقاكم بعد عامه، يقال إنها قريب من 500 نفس الذي حج مع الرسول حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، كلهم يريدون أن يأخذوا عنه ويقتدوا به لأنه راح يلحق بربه بعد أيام، ولحق بعد 81 يوم لحق بربه عليه الصلاة والسلام، وبقيت السنة بيضاء لا ظلام عليها، بيضاء نقية لا ظلام عليها، سنته تركها من تمسك بها لحق بالرسول عليه الصلاة والسلام وأتى على حوض، ومن لم يتمسك بها فهو مع الشيطان. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن ولكنه غريب من هذا الوجه. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن زيد بن يسيء أنه قال سألنا عليا بأي شيء بعثت في الحجة، قال بعثت بأربع، ألا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأجله 4 أشهر، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وهو حديث سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق، ورواه الثوري عن أبي إسحاق عن بعض أصحابه عن علي، وفي الباب عن أبي هريرة قال وحدثنا نصر بن علي وغير واحد قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن يسيء عن علي النهوة قال وحدثنا علي بن خشرم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن أسيء عن علي النحوة قال أبو عيسى وقد روي عن ابن عيينة كلتا الروايتين، وقال عنه عن ابن أسيء ويقال عن ابن يسيء، والصحيح هو زيد بن يسيء، وقد روى شعبة عن أبي إسحاق عن زيد غير هذا الحديث فوهم فيه وقال زيد بن أسيء ولا يتابع عليه. صحيح مثيل بالياء. يقول حدثنا أبو موسى الترمذي حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا زيد بن بثيل بالياء هو الصحيح ويروى بالألف، لكن الصحيح من رواة الحديث أنه بالياء يثيل بالياء والثاء. قال حدثنا قال سألنا عليا بأي شيء بعثته، يعني في الحجة تسع سنة تسع بعثت بأي شيء إلى أبي بكر الصديق، فقال بعثت بأربع كلمات، فقال ألا يطوف بالبيت عريان بعد هذه السنة، خلاص عاد يطوف بالبيت هذه سنة تسع ووردتم إلى مكة، لكن لا يطوف بعد هذه السنة إنسان عريان وإلا فإنه يقتل. من أتى عريان ودخل عريان المكة بيطوف بالبيت فإنه يقتل. الثانية ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من كان بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام عهد فإلى مدته، مدة إلى مدته، لأن الرسول أوفى إنسان فإلى مدته، لكن إذا انقضت المدة خلاص فلا عهد ولا ميثاق. نعم. ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر، أربعة أشهر أجلك بعد انقضاء الأربعة أشهر لا ذمة لك ولا ميثاق، من وجد قتل. ولا يدخل الجنة إلا نفس، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يمكن أن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، مؤمنة بالله تعالى وتقدس إيمانا كاملا إجمالا، إيمانا كاملا إجمالا. نعم. ولا يجتمع المشركون والمسلمون في مكان واحد، هذه مشكلة، لا يجتمع المسلمون والمشركون في مكان واحد، لا يمكن يجتمع مسلم ومشرك في مكان واحد، حتى لو كان بيننا وبينه ميثاق لا تجتمع مع المشرك، ربما ينزل عذاب فيصيبك معه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، عيسى الترمذي يقول حديث هذا حديث حسن، وفي الباب عن أبي هريرة وغيره. قال ثم حول السند فقال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا زيد بن يثيل قال عن علي نحو الكلام الأول، أن علي رضي الله تعالى عنه بعثه الرسول عليه الصلاة والسلام بالكلمات التي أعطاها أبا بكر الصديق، وأعطاه الرسول خطابا لأبي بكر أنك سلم الأربع الكلمات هذه إلى علي، لأنه أتاه وحي أن لا يلقي الكلام إلا من أهل بيتي، أن لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي، فسلم أبو بكر الكلمات اللي معه اللي يؤديها، وصار معاونا لأهل علي رضي الله عنه. في أيام منى قبائل العرب بكاملها في أيام منى حاجة ومقيمين في منى جميع قبائل العرب اللي حجوا تلك السنة، فصار الناس ينادون لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بعد هذا العام عريان، لا يمكن أن يأتي إنسان ويخصخ ثيابه ويطوف لا يمكن يقتل، ولا يمكن يطوف بالبيت مشرك فإنه يقتل، من وصل إلى مكة مشركا يقتل، ومن وصل إلى مكة وخلع ثيابه يقتل، فانتهى الناس كلهم، وهذا توطئة لحج الرسول عليه الصلاة والسلام سنة عشر من الهجرة. ثم قال وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن خشرم قال سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا عن زيد بن يثيل. أقول لك الصحيح بالياد، جزاك الله خير. طيب شوف وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أنه قال بعثني علي أنادي في الناس، هو بسعيد الخدري وجابر وكثير من الصحابة ينوادون في خيام العرب في المخيم في منى ألا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بعد العام عريانا، ومن كان له مدة فإلى مدته، ومن لم يكن له مدة فأربعة أشهر، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، يعني المشرك ما يدخل الجنة، والمنافق لا يدخل الجنة، والكافر لا يدخل الجنة، فاحذر أيها الناس. فانتهى الناس، انتهى الناس من يوم سمعوا الكلمات هذه، انتهوا عرفوا أن الأمر تغير وأن الموضوع تغير وأن الإسلام قلب الأوضاع كلها، وأن من فعل غير ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يقتل ولا يبالي، يقتل ولا يبالي. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عبد بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهوه إلا أنه قال يتعاهد المسجد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وأبو الهيثم اسمه سليمان بن عمرو بن عبد العثواري وكان يتيما في حجر أبي سعيد الخدري. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا نسدين بن سعد قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا دراج أبي السمح قال حدثنا أبو الهيثم واسمه سليمان بن عمرو وهو يتيم تربى في حجر أبي سعيد الخدري ولهذا تلقى الأحاديث عن أبي سعيد الخدري لأنه تربى في حجره وفي حضنه. تقول حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا رأيتم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد يتردد إلى المسجد من كل ما أذن المؤذن أتى إلى المسجد يصلي مع الناس إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد يتعاهد المسجد يصلي فيه فاشهدوا له بالإيمان يعني نشهد له تشهدوا عليه نشهد له بالإيمان لأن رأيناه يتردد في المسجد يعني شهادة ظاهرية فقط ولا في القلوب عند الله تعالى وتقدس لكن نشهد أن الرجل هذا يصلي أنه يصلي جماعة يتعاهد صلاة الجماعة نشهد له بالإيمان. وفي رواية ثم قرأ قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر فهذا استدلال لا بأس به أن المؤمن هو الذي يعتاد المساجد للصلاة عليها وهو الذي يعمر المساجد. إذن فعمارة المساجد ليست الطين ويعمر إنسان مسجد يقول أوه فلان عمر مسجد. عمارة المساجد هي تنويرها وقراءة القرآن والصلاة فيها والذكر وكتابة وقراءة وتلاوة كتاب الله هذه عمارة المساجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. فلهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من رأيتموه يعتاد المسجد يصلي كل وقت لأذن المؤذن يأتي المسجد يصلي مع الجماعة ورأيتموه دائما فاشهدوا له بالإيمان لأن الله قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فالذي يعتاد لا شك أنه مؤمن بربه تعالى وتقدس يعني مؤمن غيبا مؤمن بالمغيبات. فالمؤمن بالمغيبات هو المسلم هو المؤمن الذي له الحسنات الكثيرة وله الصحيفة النور وسيدخل الجنة. فمن رأيتموه يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان والمؤمن لا شك أن له الجنة إن شاء الله. نعم. يقول الترمذي في رواية أخرى وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا دراج أبي السمح عن الهيثم عن أبي الهيثم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم. عن النبي عليه الصلاة والسلام نحو الكلام الأول إلا أن هذه الرواية قال يتعاهد المسجد. من رأيتموه يعتاد هذه الرواية ومن رأيتموه يتعاهد المسجد يعني يغذي الأثر الأثر بعد الأثر والصلاة بعد الصلاة إذا سمع الإذان أتى فهذا اشهدوا له بالإيمان. واستدل عليه الصلاة والسلام بالآية إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال لما نزلت الذين يكنزون الذهب والفضة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أصفاره فقال بعض أصحابه أنزل في الذهب والفضة ما أنزل لو علمنا أي المال خير فنتخذه. فقال أفضل لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. سألت محمد بن إسماعيل فقلت له سالم بن أبي الجعد سمع من ثوبان فقال لا. فقلت له ممن سمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع من جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وذكر غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل بن أبي إسحاق يعني بن يونس بن أسحر بن أبي إسحاق قال حدثنا منصور بن معتمر قال حدثنا سالم بن أبي الجعد عن ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم لما نزلت الذين يكنزون الذهب والفضة يقول ثوبان لما نزلت الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وذنوبهم وظهورهم ذوقوا ما كنزتم. إلى آخر الآيات قال إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا إذا كان الذهب والفضة بهذا الشكل فما هو المال الذي ندخره نحن ونرجو به ثواب الله؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم أفضل ما تدخر عند رب العالمين لسان ذاكر تذكر الله دائما نعم وقلب شاكر لرب العالمين يعطيك نعمة وتقول أشكرك يا ربي على هذه النعمة نعم وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه وعلى طاعة ربه هذه الثلاث أحسن لك من كنوز الذهب والفضة لا شك في هذا أن طاعة رب العالمين أنها أحسن من كنوز الذهب والفضة لا شك في هذا لكن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم المال أو نعم المال الحلال بيد الرجل الصالح نعم المال الحلال بيد الرجل الصالح فإذا كانت هذه الذهب والفضة بيد رجل صالح وهي من المال الحلال لا شك أنها نعمة. ليش؟ لأن الرجل الصالح يعرف كيف يتصرف. الرجل الصالح الذي أصلح الله قلبه ونور بصيرته يعرف كيف يتصرف. إذا كان المال عنده يعرف كيف يتصرف. فقد أجر عن كثير من المسلمين كانوا يفرقون أموالهم وتزيد ويفرقها ويتزيد ويفرقه ويتزيد ويفرقه ويتزيد. هذا فلان اسمحوا عنه وهذا فلان أعطوه وهذا فلان استأجروا له بيت وهذا فلان اشتروا له بيت وهذه فلانة أعطوها كذا وهذا فلان أعطوه كذا والمال يزيد والمال يزيد والمال يزيد. لا شك أن صدقات أنها تثمر في المال لا تنقصه ما نقص المال من صدقة أبدا ولكن الذي يبخل ولا يعطي واللي يروح ماله له كنوز ومع هذا يعذب. يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. سبيل الله ما هو بس الزكاة جميع ما يسمى سبيل الله منقطع تعينه منقطع جاهنا وسرقت دراهمه تعطينه ليوصل تعطيها ليوصله إلى بلاده. إنسان ما يتزوج ولا عنده شيء وهو يحب هذا تعينه الإنسان. إنسان المدين يريد أن يسكن إما يوفي تسدد عنه الإنسان. هذه الأموال التي ينفقونها في سبيل الله فسبيل الله عام في كل شيء سبيل الله عام في كل شيء لأنه بس الزكاة. الزكاة ركن من أركان الدين لو خاطرتها انهدم ركن الإسلام وصرت غير مسلم. لكن يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فسبيل الله عام. إنسان ودي يحج تقول خذ يا فلان رح حج. إنسان مثلا بكذا تقول خذ يا فلان رح كذا. إنسان يبي حاجة تقول خذ تقضي حاجتك. إنسان يبي يزور والديه في بلد آخر تقول خذ اركب طائرة أو سيارة زور والديه. إنسان كذا إنسان كذا إلى آخره. فالنفقة في سبيل الله سبيل الله عام في كل شيء. تبني مساجد تبني قناطر تفجر المياه للمسلمين تبني أشياء تنفع أربطة تنفع المسلمين كل هذا في سبيل الله كل هذا في سبيل الله. وأعظمها المنقطع التي أتى إلى هنا وانقطع لا يستطيع أن يرجع إلى بلاده مع أنه غني في بلاده غني لكن هنا انقطع سرقت أمواله أو أنه انقطع أو أنه أنفقها ولكن في بلاده غني لابد نعطيه حتى ولو من الفريضة من الزكاة نعطيه ومن سبيل الله نعطيه إلى آخره. الشاهد أن سبيل الله عام سبيل الذي ينفق في سبيل الله فسبيل الله عام سبيل عام. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وسألت محمد بن إسماعيل فقلت له ذلك فقال لا. عاد يريد الترمذي رحمه الله أن يجرح السند أو يجرح المتن. يقول سألت محمد شيخه محمد بن إسماعيل البخاري هل ثوبان هل سالم بن أبي سمع من ثوبان؟ قال لا ما سمع. من سمع من الصحابة؟ قال سمع من جابر يعني من تخلفت وفاته من تخلفت وفاته وطال عمره سمع منه سالم بن أبي جعد مثل جابر ومثل أنس ومثل اللي تخلفت وفاته وطال عمره يسمع منهم. أما ثوبان فهو مات قديما فلا يسمع فلا سمع منه. أبي إسماعيل محمد بن إسماعيل البخاري ينفي أن ثوبان أن سالم سمع من ثوبان. معنى هذا أن الحديث منقطع لأن ثوبان لأن سالم ما أدرك ثوبان ولا روى عنه فهناك رجل بين سالم وبين ثوبان فالحديث منقطع. قال رحمه الله حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن قطيف بن أعين عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال أما إنهم لم يكونوا يعبدونه ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب وخطيب بن أعين ليس بمعروف بالحديث. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الحسين بن يزيد قال حدثنا عبد السلام بن حرب قال حدثنا وطيف بن أعين قال حدثنا مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذهبت أخته تستفزه وتستنفره وتقول له الرجل ليس ملك وإنما هو نبي احذر امش بسرعة وأسلم على يديه. فأتى عدي وهو والقصة حكيناها سابقا أنه كان مشركا وارتد عن الإسلام وبعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ارتد عن في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وأرسل لهم جيش فأثبوا أموالهم وهرب عدي إلى الشام وسبب إسلام أخته هي التي قالت تعال أنا رأيت رجل ليس بملك تعال أسلم على يديه فإنك تفوز في الدنيا والآخرة. اسمها سوانة أتت وسجنت 3 أيام في الحياة في المسجد أتت بأخيها. الشاهد يقول إنه دخل على الرسول أو قابل الرسول في الشارع وقال إنه عدي بن حاتم وعليه صليب فقال انزع عنك الصليب فإنه وزن يا حاتم انزع عنك الصليب فالصليب فإنه وزن. لا شك أن الصليب وزن لأنهم زعمون أنهم قتلوا عيسى بن مريم وصلبوه فصاروا يعبدون ما صلب. انظر العكس نعوذ بالله عكس العقول الحين يصلبونه اليهود وتقومون تحبون وتعبدون الصليب اللي صلب عليه خشب هكذا هذا كذا فعلهم خشب هكذا صليب هكذا. فأنتم الحين نبيكم قتل وتتخذون اللي قتل عليه معبد تعبدونه هذه لا شك أنها عقول مظلمة نعوذ بالله. الشاهد أن اليهود لا قتلوه بل رفعه الله ولو ما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. الشاهد أنه رفع عيسى عليه الصلاة والسلام بروحه وجسده إلى السماء الثالثة أو الرابعة وسينزل آخر الزمان ويجدد شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام ودين الرسول عليه الصلاة والسلام ويفسح الصليب ويقتل اليهود لا في يهودية ولا نصرانية أما إسلام ولا القتل خلاص والصليب يقتل الخنزير ويكسر الصليب. الشاهد أنه قال الرسول هذا وثن يا عدي فاكسره فشاله عدي هك الساعة وقال يا رسول الله لما قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال ما جعلناهم أرباب ما عبدناهم قال ليسوا يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه قال بلى قال تلك عبادتهم حرمون عليكم ما أحل الله فتحرمون قال بلى قال تلك عبادتهم. ما المسألة مسألة أنكم يا فلان ويا فلان لا المسألة أننا يجعلون لكم هذا حلال وهو محرم في الشريعة فتحلونه ويجعلون هذا حرام وهو حلال في الشريعة فتحرمونه تتبعون رهبانكم أحباركم ورهبان تتبعونه في التحليل والتحريم لأنهم يجعلون لكم سنن وشرائع ما أنزل الله فيها من سلطان فتلك عبادتهم. ما دام تطيعوا فيما أحل وحرم من دون الشريعة من دون ما حرم الله ورسوله فأنت تعبدهم من دون الله. فالشرك 4 أقسام شرك طاعة وشرك محبة وشرك إرادة وشرك دعوة كل 4 الأقسام تخرج الإنسان من الإسلام كل تلك 4 الأقسام تخرج الإنسان من الإسلام. فالشاهد أنه قال له أليس يحلون ما حرم الله قال بلى قال ويحرمون ما حرم الله يحلون ما حرم قال بلى قال تلك عبادتهم. ما يحتاج أنك تقول يا فلان ويا فلان ما يحتاج ما دام أطعته فيما حرم الله أحل ما حرم الله وأطعته وحرم ما حل الله فأطعته فأنت مشرك الشرك الأكبر الذي يخرج من الإسلام. عدي أسلم رضي الله عنه وله أحاديث كثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن يقول الترمذي في السند غطيفة بن أعين ليس معروف في الحديث يعني مطعون. قال رحمه الله حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا ثابت أنا نسي رضي الله عنه أنه قال إن أبا بكر حدثه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار لو أن أحدهم ينظر إلى قدمي لأبصرنا تحت قدمي. فقال يا أبا بكر ما ذنك باثنين الله ثالثهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب إنما يعرف من حديث همام تفرد به وقد روى هذا الحديث حبان بن هلال وغير واحد عن همام إنه هذا. يقول الترمذي رحمه الله في قصة الهجرة لما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أنه أنزل عليه الهجرة الإبن بالهجرة، كان يستعدل ربه أن يهاجر فلم يأته إبن، حتى جاء الظهر، في الظهر نزل عليه الوحي في الهجرة وأنه أذن له أن يهاجر، ففرح فرحا شديدا عليه الصلاة والسلام، وجعل شرشفه ما هي عادة يأتي إلى أبي بكر في الخائلة في الضحى في الخائلة والشمس حية وحارة ما هي عادة، وجعل الشرشف على رأسه من هنا، وصار الشرشف الشرشف الرداء يتدلى من تحت، فالشاهد أنه أتى قائلة إلى أبي بكر فقال شخص هذا رسول الله مقبل، قال سبحان الله سبحان الله ما هي عادة يأتينا في هذا، لابد أن هناك حدث، وخرج من البيت يستقبله، ولما أتى قال يا أبا بكر أذن لك الهجرة، قال الصحبة يا رسول الله الصحبة، قال الصحبة، فبكى أبو بكر بكى، تقول عائشة ما رأيت شخصا يبكي من الفرح إذن بكى أبو بكر بفرحه بصحبة الرسول بالهجرة، فخرج عليه الصلاة والسلام، وجاء أبو بكر بعبد الله بن أريقة كافر هذلي من هذيل وهو كافر، فاستأجره 3 أيام، وتدلنا على الطريق، أولا 3 أيام بغار حراء بغار ثور، قال لي قدامنا هذا على عند كدي هناك على طريق كدي، وانت رايح العرفة جاي من فوق مع الشارع اللي يسمونه الشارع السريع، على يمينك جبل المستطيل وعنده جبال، لكن جبل المستطيل هذا له درج من جهة الشرق وتطلعه الناس اليوم، لكن ما في لزوم الخروج، ما في ما تعبدنا بالآثار. الشاهد أن عبد الله بن أريقة رضي الله عنه كان يسرح ببعارينهم 4 أو 5 أرشاء، والظاهر أنها 4، ناقة الرسول القصوى وناقة أبي بكر أردف عليها عامر بن فهيرة مولاه، وناقة عبد الله الهذلي، وناقة معهم 4، هي 4 اللي ذكر ابن إسحاق أنها 4. الشاهد أنها الرسول عليه الصلاة والسلام وكل علي بن أبي طالب أن ينام عنه تلك الليلة، وقريش في دار الندوة اللي نحن فيها الآن هذه كانوا يتحاكون ما الذي نفعل بهذا الرجل حتى لا يظهر دينه ويحاربنا، نفعل بنا نفعل بنا، فكل يشير برأيه، اللي يقول نقتله واللي يقول نحبسه واللي يقول نفعل واللي نقول نفعل. قال الشيطان أتاهم بصورة نجدي شايب نجدي، أنا عندي رأي يا جماعة، ما هو؟ قال أنكم تأخذون من كل قبيلة رجل، خذوا من كل قبائل قريش 12 قبيلة، خذوا من كل قبيلة رجل ثم يضربونه ضربة رجل الواحد بسيف واحد، بني هاشم وبني المطلق ما تجادل، ما يمكن تقاتل قريش بكاملها ما يمكن. قال أبو جهل هذا والله هو الراي، يلا هذا والله هو الراي، فانتدبوا 10 أبطال من شباب قريش المتحمس، قالوا اذهبوا إليه إذا نام، وخرج من منامه اضربوه بالسيف جميعا. الشاهد أن الرسول أتاه الوحي من السماء وقال لي عنم فلا خوف عليك، نم بفراشي وتلحب بلحافي فلا خوف عليك، ونام علي رضي الله عنه. وهالعالم اللي برا يرون أنه الرسول ينتظرون متى يخرج، والرسول خرج وهم يشوفونه أخذ تراب وحطه على رؤوسهم، كب على كل شخص تراب، صار ينفض التراب، بعدين صاروا ينفضون التراب على رؤوسهم، جاءهم واحد قال رؤوسكم كلها على ذر عليك بالتراب، وخرجوا انتم ما رأيتم. الشاهد أنه خرج عليه الصلاة والسلام تلك الليلة ومعه أبو بكر، وذهبوا إلى غار ثور 3 أيام، جلسوا عبد الله بن أريقة يسرح بالإبل، وآسيا أسماء بنت أبي بكر الصديق تأتي لهم بتمر ولبن وأشياء في النهار، وفي المساء يجي عامر بن فهيرة ويخلى الغنم التي معه لأبي بكر تمشي على أثر عبد الله بن أريقة، وأثر أسماء بنت أبي بكر الصديق تمحى الأثر خلاص علشان ما يلقون أثر يتبعونها. هم طلعوا المشركين، طلعوا كل مكان دوروه، وطلعوا إلى الغار الذي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، ووقفوا على رؤوسهم، لكن الحمام مظلل معشش الحمام، والآثار ما في جبل والآثار ما في. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه والله يا رسول الله لو تعطوا رؤوسهم بس لرأوا أقدامنا على ينظرون أقدامهم هم لرأونا تحتهم في الغار. قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، توكل فتوكل على الله يا أبا بكر فلا تحزن الله معنا. أبو بكر خائف على الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من خوفه على نفسه. الشاهد أنهم جلسوا في هذا الغار 3 أيام، ثم أذن لهم بالمشي، فمشى عبد الله بن أريق في طرق ودروب لا يعرفها قريش ولا غير قريش، مشى في الجبال على طرق الجبال، مشى أتى بهم على الشعيبة، تعرفون الشعيبة، ومن الشعيبة على الساحل، ثم على طريق المدينة على كذا، حتى وصلوا إلى مرتفع اللي تسمى لها اسم الآن ورا تول، لما وصلوا إلى هناك طلع عليهم سراقة ابن مالك بن جعشم فقال يا فلان أعطني فرسي لغلامه، أعطاه الفرس وركب الفرس ولحق الرسول عليه الصلاة والسلام والركب. فلما لحقهم قال اعتقد أن هذا اللي أطلعت عليه قريش أتناقة وعلى صاحبهم أتناقة، أعطني الفرس يا غلام. فركب فرسه ولما وصل إليه 10 أمتار ساخت الرجلين في الأرض، رجلي الفرس ساخت في الأرض وقع سراقة، ثم ركبها ومشى فساخت في الأرض، ثم ركبها الثالثة ومشى فساخت في الأرض. فقال يا محمد أعهدك أني لا أحاربك ولا أصير مع ناس يحاربونك، أعهدك عهد أني لا أحاربك ولا أصير مع ناس يحاربونك، وسأرد كل من أتى من هذا الطريق الذي يبحث عنكم أو يبحث من عنكم سأرد. ووفى وفى رضي الله عنه، أسلم بعد ذلك، أعطاه الرسول ورقة أمان أنه آمن هو وقبيلته إذا ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام. والشاهد أن الرسول ذهب مع طرق، ومنها العائر، العائر جبل، ركب الجبل فوق الجبل، منها العائر ومنها الثنية الخضراء ومنها كذا ومنها كذا، عددها أبو إسحاق السبيعي في سيرته، حتى وصلوا إلى قباء. وصلوا إلى قباء ما علم بهم أحد ولا درى به أحد عليه الصلاة والسلام، هو الرفقة اللي معه، وجلسوا 7 أيام ما درى بهم إلا بعد ذلك. بعدين هذا ما يدل على أن من أرخ التاريخ يغلط، يغلطوا كثير المؤرخون، جاء من ثنية الوداع ولا بنات يسجد ظهر بدر علينا، أي وين ثنية العداء؟ الرسول جاء ولا علم به أحد، وأخذ أسبوع في قبة ما علم به أحد، وين الثنيات وين البنات اللي يسجدون؟ لكن التاريخ غير لأن المستشرقين هم اللي يؤرخون لنا ونحن نأخذ منهم. الآن المستشرقين النصارى هم الذي نأخذ عنهم وهم اللي يؤرخون لنا، فمن المشكلة أن يأخذ المسلم تاريخه من مشرك من نصراني، هذا مشكلتنا اليوم. فتلقوا يا ابن مسلم يا مسلم اقرأ تاريخ المسلمين، عيون الأثر في سيرة خير البشر، عيون الأثر 3 مجلدات لابن إسحاق اللي يقول إن جميع من أرخ في السير عيال على ابن إسحاق، فأنت اقرأ التاريخ فهو أصح عندنا من كل شيء، اقرأ تاريخ ابن إسحاق ومختصره لابن هشام، اقرأ تاريخ المسلمين. فثنيات الوداع في الشمال عند أحد، 3 ثنيات عند أحد، لما رجع عليه الصلاة والسلام من تبوك نعم قابلنه الجواري ومن الفرح لأنه غاب شهرين، غاب عنهم 3 أشهر فكانوا يضربون، أو شهرين فكانوا يضربون الدب فرحا بقدومه عليه الصلاة والسلام، ويغنون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. هذا في الشمال، في الشمال من جهة أحد 3 ثنايا إلى الآن معروفة مشهورة. أما هنا فوصل إلى قبة ونزل على مشرك يسمى عمرو بن الهدم وأسلم بعد ذلك، وصار عليه الصلاة والسلام يصلي بمكان مسجد قبة، وقبة لم يؤسس ذلك اليوم، أسس بعدما صلى الرسول وبنى مسجده أسس مسجد قبة، وكان يزوره عليه الصلاة والسلام كل سنة. الشاهد أنه جلس قريب 7 أيام ثم علم الصحابة رضي الله عنهم، فخرج كل قبيلة بسيوفها شبابها وشيبها بالسيوف إلينا يا رسول الله إلى العدد والعدة، اتركوها القصوى ماشية ماشية ماشية، وكل قبيلة تعرض نفسها على الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى وصل إلى محله اليوم فبركت، ثم لما بركت قليل تارت، ثم ذهبت قليل ثم رجعت إلى مكانها وبركت في مكانها الأول. لما بركت ومدت رقبتها خلاص انتهى، نزل عليه الصلاة والسلام، وجاء أبو أيوب الأنصاري وهو من النجارين من أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخذ أثاثه وأدخله بيته، أبو أيوب الأنصاري أخذ أثاث الرسول وأدخله بيته، فصار الرسول عليه الصلاة والسلام ضيفا لأبي أيوب مدة بناء بيته بيوته ومدة بناء المسجد. فأمر في المسجد في الحال أن يشال النخل اللي فيه وتشال تهدم القبور اللي فيه تنبش ويسوى، وكان مربد ليتيمين فأعطى اليتيمين، قال وليهما أنا أرضيهما يا رسول الله عنك وأنا أهدمه، فهدموا المربد وهدموا وشالوا القبور والنخل وغيره وبنى المسجد عليه الصلاة والسلام. سئل عليه الصلاة والسلام المسجد اللي أسس على التقوى من أول يوم هل هو قبة ولا مسجد؟ قال مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، نعم حسن صحيح لا شك، لأنه موجود في الأمهات الست قصة هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام وقسرة رسول غيابه في غار ثور 3 أيام واستئجارهم لكافر أمر العهد العهود وأن المشرك مشرك قريش ومشرك العرب لا يمكن أن يخون أمانته. خلاص استأجرتموني لا يمكن أن يخون أمانته. ومع هذا مشرك وطلع أخرجوا عليه 200 ناقة 100 ناقة للرسول و100 ناقة عن أبي بكر. ومع هذا هو فقير ولكنه استغنى بأنه بالأمانة لا يمكن يخون أمانته حتى أوصلهم المدينة ورجع. لكنه يقال أنه أسلم عبد الله بن أريق يقال أنه تأثر بمسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وتأثر بوصف أم معبد تقول عائشة رضي الله عنها وأسمى لا ندري أين ذهب الرسول ولا أبو بكر ما ندري وين راح ما ندري أين ذهبوا حتى سمعنا هاتف الجبل يقول لله در رفيقين حلا خيمتي أم معبدي يقول فعرفنا أنه راح للمدينة لأن أم معبد في طريق المدينة عند بدر وحل عندها الرسول عليه الصلاة والسلام ووجد عندها عنزة غنمة أزيلة جدا فقال يا أمة الله هذه الغنمة تأتينا نحلبها قد تشوفها الغنم ما قادر تسرح معهم هزيلة قال تسمحين لنا نحلبها قد تفضل سنفي حليب حلبها فأتى عليه الصلاة والسلام ومسح ظهرها ففحقت فنفقت وفحقت ونزل الديود نزل اللبن فحلب حلب حلب وسقى أبو بكر حلب حلب وسقى ابن أريق حلب وسقى الرتبة كلهم ثم حلب وشرب عليه الصلاة والسلام ثم قال هاتي أوانيك يا أم معبد فجاءت بقدور وجاءت بصحون وكل البيت امتلأ حليب لما أتى رأى زوجها من لك هذا قالت والله مرنا رجل صالح من الصالحين وهذا أبتله من بركاته ثم وصفه لي فوصلت صفاته عندي في ورقة اسمع الأسف غابت عني ما أدري أين حط وضعتها جميع صفاتها نقلتها بصفات الرسول عن المعبد ما وصف حتى الصحابة ما وصف وصف معبد رضي الله عنها للرسول عليه الصلاة والسلام أسلمت هي وزوجها الشاهد أن عائشة تقول ما ندري أين ذهب حتى سمعنا لله در رفيقين حل ما حل خيمتي أم معبد رفيقين هما هو رحل بالبر وهما رحل بالبر وما رحل ونزل به فإذا أبيات 3 أبيات وقال هاتف فوق أبي قبيس الهاتف كل عرفنا أن الرسول ذهب إلى المدينة لأن خيمة المعبد مشهورة أنها في طريق المدينة عند بدر. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو بن إبراهيم النسائي عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمع أبو الخطاب رضي الله عنه يقول لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام إليه فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدري فقلت يا رسول الله أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا وكذا يعد أيامه قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم حتى إذا أسرت عليه قال أخبر عني يا عمر إني خيرت فاخترت فقيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم لو أعلم أني لو زدت على 70 غفر له لزدت قال ثم صلى عليه ومشى معه فقام على قبري حتى فرغ منه قال فعجب لي وجرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره إلى آخر الآية قال فلما صلى رسول الله فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا إبراهيم بن سعد أبوه قال حدثنا محمد بن إسحاق المطلبي قال حدثنا الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ابن عباس دائما يروي عن عمر كثيرا ما يروي عن أبي سعيد وأبي بن كعب وعمر بن الخطاب يقول عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي عبد الله ابن أبي ابن سلول أمه سلول هو يسمى عبد الله ابن أبي ابن لازم تحضمه على النون الأخيرة عبد الله ابن هذا سلول سلول أمه ولكن له ولد صالح صالح بمعنى الكلمة له ولد يسمى عبد الله على أبي على اسم أبي عبد الله ابن عبد الله ولد صالح صالح بمعنى الكلمة صالح من خيار الصحابة ويتألف بالرسول ويرفق به ويتألفه هو الذي قال يا رسول الله سمعت أنك تقتل عبد الله بن أبي فإن كنت أمرت بقتله فدعني أقتله أنا يا رسول الله فإنه إن قتله أحد لا أزال أرى قاتله فأحدث وأحسن وربما أقتله لكن دعني أنا أقتله قال فلنتركه رفقا بك يا عبد الله رفقا بك يا عبد الله ولما قال أبوه إنه الحز الأعز من الأذل قال والله أنت الأذل والرسول أعز أبو عبد الله بن أبي يريد أن الأعز هو والأذل الرسول فقال ولده والله أنت الأذل والرسول الأعز ولا تدخل حتى يدخل الرسول وحبسه حتى دخل الرسول الجيوش ثم أطلقه عبد صالح صالح بمعنى الكلمة والرسول يرفق به ويعطيه ما يؤلفه أيضا ما يؤلفه حتى أتاه قال يا رسول الله الأبعد عبد الله بن أبي مات عطني قميصك الذي يلي جسدك لحفه به فأعطاه الرسول قميصه الذي يلي جسده ولحفه به ثم قال يا رسول الله حب أن تأتي تستغفر لعل الله أن يغفر له فأتى الرسول رفقا بالولد لا بالأب ألم منافق لا شك لكن رفقا بالولد الصالح فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام ووقف على قبره عمر يقول أتيت أنا ووقفت على صدر الرسول جهة القبلة فالمريض فكاه لأنه جري فقال يا رسول الله صلى على منافق عبد الله بن أبي قال كذا يوم كذا وكذا وقال كذا يوم كذا فالرسول يبتسم ولا يرد عليه يبتسم يقول عجب لي أنا عبد الله عمر بن الخطاب من أنا أمام رسول الله يوحى إليه وقف أمامه وأتهجمه من أنا عجب لي في هذا الكلام وعجب لي في الجرأة هذه يقول ووقف عليه حتى قال يا عمر إنني خيرت أن أصلي عليه أن أكبر 70 فلو أطمع أني لكبرت أكثر من 70 غفر له كبرته لكن ما أدري والشاهد أنه صلى عليه ذلك اليوم وما مضى إلا يسير عمر يقول عجب لي كيف تجرى على الرسول وأقف في نحره وهو يوحى إليه كيف تجرى الشاهد أن عمر رضي الله عنه يقول ما بقي إلا مدة قليلة حتى نزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون يقول فنزل فلم يقم على قبر أحد ولم يصلي على أحد بعده من المنافقين الرسول ما صلى على أبي لأجل أنه أبي ولكن صلى عليه عبد الله بن أبي لأجل ولده الصالح الصالح اللي خير خيار الصحابة صالح صالح بمعنى الكلمة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب غريب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح يعني قصة عمر مع الرسول عليه الصلاة والسلام ونزول آية براءة ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله وماتوا وهم كافرون قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال يا عبد الله بن عبد الله بن أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما أبوه فقال أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له فأعطاه قميصه وقال إذا فرغتم فأذنوني فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه وقال أليس قد نهى الله أن تصلي على المنافقين فقال أنا بين خيرتين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم فصلى عليه فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره فترك الصلاة عليهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح يقول التلميذ رحمه الله الحاقا لما سبق وتأكيدا لما سبق وتعيينا أو توضيحا لولده الصالح لمكان ولده الصالح وأن الرسول يرفق بالولد لا بالأب المنافق وإنما يرفق بالولد الصالح الذي هو صالح صالح بمعنى الكلمة يقول الترمذي حدثنا محمد بن بشار بن دار أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال حدثنا نافع عن عبد الله بن العمري عبيد الله العمري عن عبيد الله العمري ابن حفص يعني عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم يعني ينتسب الى عاصم ابن عمر بن الخطاب نعم عن نافع عن ابن عمر قال يقول جاء عبد الله بن ابي عبد الله ابن عبد الله جاء الى الرسول عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله ان عبد الله مات اعطني قميصك الذي يلي بدنك فاعطاه الرسول قميصه وقال يا رسول الله احب ان تصلي عليه قال اذا فرغتم منه وخلص والعاد الا الدفن اذنوني فلما آذنوه مشى الصحابة رضي الله عنهم خلف الرسول عليه الصلاة والسلام ومعهم عمر. ولما أراد أن يصلي قام عمر وجذبه: يا رسول الله تصلي على رأس المنافقين اللي قال كذا وقال كذا وقال كذا في مكان كذا. قال: إن الله جعلني بين خيرتين، استغفر لهم أو لا تستحر، استغفر أو لا تستغفر، فجعلني بين خيرتين، فلو أرجو أن أزيد على 70 يغفر له يغفر لازدت على 70، ولكن ما أدري. ما صلى عليه، صلى الرسول عليه، ولكن لم تقل إلا مدة، لا تقل إلا مدة قصيرة، فنزل قول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون أو هم مشركون. ثم ترك الصلاة على جميع المنافقين، وإنما صلى عليه لإرفاق بولده، ولده الرجل الصالح. نقول أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، كل أحاديث اللي مرنا هذا كله في البخاري ومسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد.